بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. وكم ندعو رب العباد عز وجل ليل نهار أن يحشرنا في زمرتهم وأن نكون معهم وفي معيتهم في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاء، وأن يرقق قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا ويتقبل منا صالح الأعمال. إذا بنكن يا ربنا أهلا لرحمتك ورحمتك أهل أن تصل إلينا. من ضمن الصفات التي نحب أن تنتشر في المجتمع ويتصف بها هؤلاء الذين عبدوا الله حق العبادة صفة الطموح. الطموح لا يرضاها الا يعني يعني يعني صاحب همة عالية. كل عزيز كريم يحب ان يطمح الى ما هو اعلى. العجيب حتى في عالم الطير، النسر لما تحب الغربان تعكسه وتشكسه في وتتعارك معه في الجو، هو ملك الجو، فكيف ينزل الى هذا المستوى؟ هو ممكن يتعارك معها ويضربها بجناحه القوي وينهيها، ده ماذا يصنع؟ يحلق عاليا عاليا فلا تستطيع الغربان ان تلحق به. خلاص خلاص، كن كالصقور على الذرة يصغي لوسوسة القمر لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. يعني فالإنسان صاحب الهمة، صاحب الهمة حتى ان بعض الصالحين لما كان لا يرد على من يهجونهم ويشتمونهم ويتطاولون عليهم، فيقول الذي شتم وتعدى من هواني عليه ما رد عليه. ليه؟ لان الانسان يتعفف، الكريم يتعفف انه ينزل لمستوى. بالعكس بالعكس، هو يجب ان يساعد الناس ان يصعد الناس. ده يعني لما نجد معن ابن زائدة ويتراهن العرب، هو امير ابن امير وكان حليم، يعني احلم من معن زي الاحلف ابن قيس كده ضرب المثل، فكان يتراهنوا بعشرة من النوق وعشرين من الابل ان من يغضب معنا نعطيه عشرين ناقة او بعيدا. شوف الى هذه الدرجة يعني. وجاءوا باعرابي لكي يغضب معنا ابن زائدة وقالوا نعطيك كذا من الابل وتجعل معنا يقطب جبينه. فخلي بسيطة، ده هو يعني ده كل العرب مقطرين جبينهم من غير شيء، بسبب ومن غير سبب. فالمهم جاء هذا الرجل بشاه وذبحها وسلخها وجعل فروها نحو جسمه والناحية الأخرى اللي فيها عزكم الله الدم كده من أعلى، وقفز وجلس بجوار معن بن زائدة على كرسي الإمارة. فتزحزح معن ومبتسم، فتزحزح الأعرابي، تزحزح إلى أن جاء إلى آخر السرير آخر الكرسي. ثم بدأ في استفزاز معن بن زائدة. يقول الأعرابي له: أتذكر إذ قميصك جلد كفش وإذ نعلاك من جلد البعير؟ كلام يعني ده تقول هذا للأمير وأمير ابن أمير وعنده إمكانيات. فيبتسم معنا يقول: أذكر ذلك ولا أنساه. الله أكبر، شوف الطموح، شوف الحب، شوف الخلق، سبحان الله. قال: فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فابتسم معنا وقال: بفضل الله لا بفضلك. فقال له وتعدى الحدود: فمر لي يا ابن ناقصة بمال فاني قد عزمت على المسير. لا حول ولا قوة. قال: اعطوه 1000 دينار، هذا قليل واني لاطمع منك بالرزق الوفير. قال: اعطوه 2000، مش 1000 واحدة، 2000، 1000 لما طلب و1000 شكرا لله على ان صبرنا على امثاله. يا الله، بالله عليك، انا كسب مع مديح الدهر كله بهذا الصبر وهذا الطموح، ما يصنعها الا طامح. الانسان الطالح كده سبحان الله. يعني الشافعي لما يغتاب جاره يعمل ايه؟ ياخد طبق الرطب ويروح لجاره يقول له اهديت الينا حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا. يا الله بهذا الطموح ليه؟ لانه سبحان الله العظيم هو انسان يعني هذا السكير الذي كان يعني في جوار ابي حنيفة وقالت شاب سكير. فلما كان يسكر بالليل ويعزكم الله ايه يعني يشوش على ابي حنيفة قيام الليل. فكان من ضمن ما يقول ايه اضاعوني واي فتى اضاعوا. يا الله اضاعوني واي فتى. ففي مرة افتقد ابو حنيفة صوت جاره فسأل عنه قال والله الشرطة اخذته. فذهب ابو حنيفة الى مخفر الشرطة. اول ما القائمين على مخفر الشرطة وجدوا ان الامام الاعظم قد قام بزيارتهم عملوا ايه؟ مرحبا يا امام. قال والله يعني ان شابا جار جاي اشفع فيه عشان يعني. فاخرج من المسؤولين عن مخفر الشرطة كل المحجوزين اكراما لقدوم ابي حنيفة. ورجع هذا الشاب اغتسل وتاب وبدأ يحضر في درس ابي حنيفة. وكان ابو حنيفة يداعبه كلما رآه هل اضعناك يا فتى؟ يقول لا والله يا امام. هذه قصة الطموح. هذا هو خلق الطموح. شو ابو حنيفة ما الذي صنع؟ سبحان الله احد الصالحين. يقال انه ماشي ويقال ان الامام مالك في سيرة مالك رضي الله عنه ابن انس امام دار الهجرة يقول انه وجدوا واحد عزكم الله سكير على قارعة الطريق ولعابه يسيل منه وهو في حالة سكر. قل الله الله. فأخذ مالك منديله مالك فخرج منديل من جوه ومسح لعاب هذا السكران وأخذ المنديل بعد ذلك وغسل. فقال يا إمام ما الذي تصنع؟ قال أطهر مكانا يخرج منه لفظ الجلالة. فلما افاق هذا الانسان السكير وقالوا لا اتدري من مسح اللعاب من فمك وانت تهدي وانه الامام مالك. فكان سبب لتوبة هذا الانسان سبحان الله. اذا الانسان صاحب الطموح هو الذي يرقى الى محاسن الخلق. هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم طموح عجيب سبحان الله. كان لا يعرف الا التفاؤل. اليأس هذا لا يجب ان يكون عندنا. بالعكس انا عايز اولادنا يكون عندهم طموح وعلو همة وكده نظر الى اعلى. ام معاوية وهي تسير بجواره يمسك يده عنده 6 سنوات ابن ابي سفيان هند. فصناديد قريش قاعدين الوليد بن المغيرة وامية بن خلف وابو لهب وابو جهل وعباس بن عبد المطلب الكبار. فقال احد الوليد بن المغيرة يا ويح هذا الغلام لو كبر لساد قومه. لان برضو هم ليهم نظرة في الاولاد. ما انت تشوف ولد عندك كده الذكاء يقفز من عينيه وعندك ولد اخر الغباء يعني كيس من الغباء غلاف من الغباء. هذه ملكات سبحان الله. فلو ان يعني حتى المثل العام في بلادنا العربية يقول الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. يعني واضح انا مستعد عنده طموح من الايه من الصغر. فقال يا ويح هذا لو كبر هذا الغلام لساد قومه. قالت امه شوف صاحبة الطموح الكبير هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان اكلة كبد حمزة قبل الاسلام ثم مسلمة بعد ذلك بفضل الله عز وجل وصارت من الصحابة الذين يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ثكلته ان لم يسد العالم باسره. يا الله يبقى الامة همها ايه؟ لا يعني فوق الهمة اعلى دائما. حتى عمر بن عبد العزيز يقول والله ان لي نفسا تواقه تقت الى الاماره فصرت اميرا للمدينه وتقت الى تاقت نفسي الى الخلافه فصرت اميرا للمؤمنين وانا الان لنفسي التواقه اتوق الى جنه عرضها السماوات والارض. فانظر الى الترقي. عايز يبقى امير اصبح امير سبحان الله. ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها كما ذكر الألباني في جامعة صحيح. يعني الله يحب من الأمور أعاليها يحب من الأمور دائما الشيء العالي الشيء ينظر إلى أعلى سبحان الله. همته هكذا همته في الثريا مع أنه يعيش إيه على الثرى. وهكذا العبد الطالح. طيب من اين نشحن اولادنا بقضية الطموح؟ الطموح لا يأتي الا بتصحيح النية، الا بتصحيح النية ثم بوجود القدوات الصالحة. لما اجد انسان صالح قدوة اغمر اولادي بقصة طموحهم، اقول شوف نيوتن هذا كان عنده مرض التوحد حقيقة، بيل جيتس هذا اللي يعني من اغنى اثرياء العالم، وهذا هذا الخير الذي يعمله ويعني سبحان الله يعني في الدنيا انه كان عنده مرض التوحد الله. لكن عندنا احنا يصاب ولد مرض التوحد، ولد ده بركة في البيت سيبوه ما تعلموهوش، ده ده يا اخوانا لازم فيه عندنا طموح. بيتهوفن هذا الذي يعني شرقت سيرته الافاق وغربت وموسيقاه، نتكلم على الموسيقى حلو حلو، نتكلم على الابداعات يعني ايا كانت عند البشر، ما الذي صنعه بيتهوفن رغم انه ايه شوف كان يعني الحواس كلها شوفه معطل عنده، ورغم ذلك انظر الى ماذا وصل. الامام السرخسي رضي الله عنه حبس في في في, في جب، الف المحيط، الف كتابه المحيط 82 جزء ومحبوس في جب سبحان الله. كثير من ابن تيمية هذا الطامح الكبير شيخ الاسلام حبس في جب في دمشق في الشام تحت الارض ب 32 متر 64 دركة، يعني تنزل كل نص كل دركة نصف متر 50 سنتيمتر، تنزل 34 او 64 دركة تحت، وكان يلقوا له الطعام في لفوه كده ويلقوه يتدحرج على الدركات هكذا حلزوني زي سلم الميدان بس الاسفل يصل او لا يصل. احيانا مكث ابن تيمية في هذا المكان 19 شهرا، وماذا قال؟ هل يأس ام انه من اهل الطموح؟ قال ماذا يصنع اعدائي بي، انا همتي وبستاني في صدري، ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة، وان قتلوني فان قتلي لله شهادة، فماذا يصنع اعدائي بي. اذن القضية ان نريد هذه الهمة وهذا الطموح نغرسه في اولادنا، ولكن الحديث له بقية فتعود الي ان شاء الله بعد الفاصل لنكمل قصة الطموح وصفة عظيمة من صفات عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذه الصفة الجليلة والعظيمة التي تدل على عظم النفس الإنسانية عندما ترتبط بالله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة الطموح. هذا المتنبي كان يعني شيخ الشعراء، ولكن كان له همة عجيبة، وكان يعني إلى متى أنت في زي محرمي، وكم أنت في شقوة وإلى كم، فثب بالله فثب واثقا بالله واثبت ماجد، يرى الموت في الهيجة جنت شهد في الفم. يا الله شوف يعني يرى الموت في القتال وفي المعركة زي طعم العسل في الايه في الفم. شوف الهمة كيف تعلو، شوف همة الرجل صاحب الامل لما يقول لصديقه ايه يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. إذن العبد سبحان الله من الواجب أن أن أن أن الإنسان لما يكون عنده هذا الطموح يجب أن يشرئب بهمته ويصنع شيء في المجتمع ويضع بصمة في المجتمع، مش ينتظر يعني حتى الأطفال. بالله عليك انظر إلى أطفالك، أنت ممكن تقول الولد ده سوف يكون قائد ناجح، الولد هذا سوف يكون تابع معه. من اين؟ تلاقي الولد عنده خمس سنوات، خمس سنوات يقول لك من يلعب معي؟ مين يلعب معايا؟ ده ينفع قائد. لكن الولد اخوي يقول ايه؟ انا العب مع من؟ ده تعرف انه ايه؟ تابع وليس متبوع. بالي من الاول في شخصية كده متفردة، بنت من بناتك اللي عندها الذكاء والفطنة وال وال وال وال وال وال وال وال يعني والتحسس وقراءة الأحداث بسرعة وردة فعل العجيب والبديهة العجيب الموجودة عندها، وأخرى سبحان الله خاملة هادئة. هذه ملكات، لكن نحن يجب أن نشحن النفس الإنسانية بهذا النبل، لأن النفس الطامحة نفس نبيلة، نفس نبيلة. يعني هؤلاء الذين في غزوة أحد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فبعض الصحابة قعدوا قالوا طب خلاص، طب نعمل ايه احنا ما دام احنا الرسول قتل على ما نقاتل؟ فقال احدهم، شوف اهل الطموح، ولماذا لا نقوم فنقتل ونموت على ما مات عليه رسول الله؟ فقاموا، اول ما قاموا وجدوا ايه؟ وجدوا ان النبي ما زال بفضل الله على قيد الحياة، وقاتلوا وردوا الاعداء. اذا الطامح هذا صاحب امل. عبد المطلب، عبد المطلب لما نظر انه يذبح واحدا، لو رزق بعشرة اولاد يذبح احدهم تقربا الى الله، وقع السهم على من؟ على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عبد الله كيف تذبحه؟ احنا نروح نحتكم الى الكاهنة في الشام. فذهب 30 رجلا معهم عبد المطلب، ركبوا النوق وتوكلوا على الله من مكة الى الشام. تاهوا في الصحراء وانقطع ايه وفرغ الماء وانقطع الماء. ما الذي حدث؟ حدث ان اصابهم اليأس، يوم ثاني في الثالث، فقالوا ليحفر كل واحد منا قبره، وبعدين اللي يموت الاول اخوانه يدفنوه، واخر واحد هيموت، وهتأتي الطيور تحوم فوق الجثث، والناس الركبان المرين على الطريق يعرفون ان هنا في قتلى او غيره، فيأتون ويعرفون مكان قبورنا. قال عبد المطلب انا رجل لا اعرف الياس، شوف اهل الطموح، انا ما اعرفش الياس. ونهز ناقته، ضرب الناقه بتاعته وهي كانت في حاله يعني بركت على الارض، ركبها ونهزها فقامت. البعير لما يقوم برجله اليمنى او برجله الاماميه الاول، فالناقه وهي تقوم في عز في وسط الصحراء اذا بنبع ماء تحت قدمها. اخذوا وشربوا وسقوا الابل وبدات الامل يعود اليهم مره. لماذا؟ لان بينهم رجل من اهل الطموح. احنا عايزين الطامحين دول، عايزين عندهم ايه يعني عندهم بحيث ايه، عايزين نسال اولادنا يا ولدي عايز تقدم ايه لامتك لما تكبر؟ ها يا بنتي عايز تقدم، مش عايزين نقول له عايز تبقى ايه يا ابني؟ انا عايز ابقى لعيب كوره، وانا عايز ابقى فنان. يا ابن الحبيبي يعني خلي همتك عاليه، عايزين نشحن الاولاد بخدوات صالحه. طب ايه رايك بشخصيه ابن تيميه؟ ايه رايك بشخصيه خالد بن الوليد؟ ها بصلاح الدين الايوبي، بالعز بن عبد السلام، بجابر بن حيان، بالبيروني، بالفارابي؟ ايه رايك في الحسن بن الهيثم، ابن رشد، ابو حامد الغزالي؟ ايه رايك في الامام مالك، الامام ابو حنيفه؟ دي ما تكونش وهكذا. نشحن في الولد هذه الطاقه، والاولاد عندهم استعداد، بس ايه نعطيهم الامكانيات ولا نيأسهم ولا نحبطهم نقول له لا انت مش فالح، انت مش هتنفع، انت مالكش في التعليم. لا هذا خطأ، هذا اب اوتي من الغباء، يعني ما لم يؤت اغبى خلق الله. لا احنا عايزين العيال نشحن فيهم الايمان. ليه؟ لان الطموح يكسب الانسان معالي الامور، فالانسان ينظر الى ايه؟ دائما الى اعلى، دائما الى الامام، دائما الى اعلى القمم. يعني ما نكتفيش بالايه، بالعكس احنا عايزين اولادنا ينشطوا في طلب العلم. تعال يا ابني انت قرأت عن فلان، طب ما تاخذ الكتاب ده اقرا عن تاريخه تفصيليا، لا تكتفي بكتاب المدرسه. فلو حببناه في القراءه بفضل الله سبحانه وتعالى يطلع عنده ثقافه موسوعيه. لكن ان الولد يكتفي بالكتاب الدراسي، طب ما يجي اخر السنه بعد ما يمتحن ويسترجع الكلمتين اللي حفظهم طوال السنه وخلاص، وبعد الامتحان باسبوع لو سالته عن صفحه 20 في المنهج يقول ده والله ما درسناه، ما لسه درسه من شهرين. ليه؟ لانه حفظه ليمتحن فيه، لم يذاكره كي يتدارسه، ولم يحيط هذا المنهج بـ بـ بـ بعلم موسوعي. لماذا؟ لانني اتمنى ان يأتي الولد مرة فيجد امه او اباه ممسكا بكتاب ليقرأ. لو تعود الولد ان الاب والام بيقرأه ويقرأ، ليه؟ ايه اللي خد البنت ام 3 سنوات لما تلاقي امها لبست الخمار ووقفت لتصلي صلاتها، تعمل البنت فورا تجيب اي غطاء كده ولا بسيط حطه على رأسها زي الملاك الطاهر كده وتقبل جوار امها. طب لقيت امها طول الوقت قاعدة قدام المراية عشان تحط الاصفر والاخضر والاحمر والمخطط والمشطط، سبحان الله، تعمل ايه؟ تعمل زيها. وينسى ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. لو الولد يصحى كل يوم يلاقي ابوه قاعد قدام الفيلم وقاعد قدام المسلسل وقاعد قدام الفيديو كليب، طب هو الولد يعمل ايه؟ يعمل زي ابوه بالظبط. لكن لو وجد اباه يقرا، يعمل خير، يصلح بين الناس، يجلس مع الكبار، ياخد ابنه معاه ابو 7 8 سنين يشوف الولد الكبار بيتكلموا ازاي ويشاركهم الراي ويقول رايه ويقول معلومه. فسبحان الله الشاب اللي دخل على عمر بن عبد العزيز في اول ما تولى الاماره، قالوا دخلوا الناس يهنوا امير المؤمنين في دمشق، فدخل ولد شاب كده بقل وجهه يعني يدوب عدى سن المراهقه، فكان عمر بن عبد العزيز يقول يا مزاحم افتحتم بابنا حتى دخل علينا الغلمان؟ معقول يعني يا حكايه بهذا المنطق؟ يعني ما عمرك يا بني؟ انظر انظر الى الولد صاحب الطموح. قال يا امير المؤمنين عمري عمر اسامه بن زيد لما ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة جيش تحت قيادته ابو بكر وعمر. يا الله، وعمري عمر علي يوم ان نام في فراش النبي يوم الهجرة. فطعطى عمر بن عبد العزيز رأسه. يا الله، يعني علي ما كان عنده تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات لما نام في فراش الرسول، واسامة بن زيد كان قائد الجيش اللي بعثت اسامة لرايح ناحية الشام تؤدب الروم، سبحان الله، وكان عمره 17 سنة، يعني ولد في الصف الايه 11 صف الثاني الثانوي متوسط يقود جيش تحت قيادته من؟ ابو بكر. ابو بكر كان عنده كم سنة في هذا الوقت؟ كان عنده 61 سنة. يا الله، وعمر كان عنده كم سنة؟ 51 سنة. من يقودهم؟ اسامة بن زيد عنده كم سنة؟ 17 عاما. ده لفتة خطيرة من تربوية من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الطموح. في ايه؟ فان انت بس ضع الولد بفضل الله في مكانه، ضع الولد في مكان عالي واشحنه بالخير واعطيه. والولد ايه؟ الاولاد عندهم استعداد، يعني الولد زي الزجاجة، يا اما تملاها بالخير يا تملاها الهواء والشر. لا، انا عايزك تملأ نفس الولد بالطموح وبقصة الطموح. تقول يا ابني انا عايز، سبحان الله، طارق بن زياد وقصته، موسى بن نصير وقصته، يوسف بن تشفين وقصته، كل هذا القصص. ولعل احنا ربما قدمنا برنامج عن اعلام الهدى وعن ام تصنع ام في قناة الشارقة، ارجو ان يستوعب مرة اخرى ويسمعه ويراه ابناؤنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشحن ابناءنا بقصة الطموح فيطمحون الى الخير، ونأخذ الخير الكبير، وتعود الامة الى سالف مجدها بفضل الله اولا، ثم بفضل شبابها وفتياتها، ان ربي على ما شاء قدير. احبتي في الله، سعدت بكم وانتم تستمعون إليه، وهذا شرف كبير لي أن يسمعني ويشاهدني أمثالكم، فأنتم أهل الفضل وأهل التقوى وأهل الطموح. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.